الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو الحكيم الخبير، وقوله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، في قوله سبحانه جل في علاه وتوكل على الحي الذي لا يموت. قبل أن نبدأ في شرح هذا هذه الجزئية مهمة جدا، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما مناسبة الأمر بالتعليق بالاسم الذي ذكر في الآية؟ ما مناسبة الأمر وتعلق بالاسم المذكور في الآية؟ قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فايضا في قول الله وقول الله جل وعلا وهو الحكيم الخبير. أرم أرم الجهاد ليس بالهين، لأن كل حي سيموت فنزلت ناقصة. أما الله أكبر، طبعا أخطأت في التصريف، ما شاء الله ما شاء الله. سورة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تحصيل ممتاز غراء ممتاز. كنا نظن أنك أصلا بعيد شوية عن هذه الأمور، لكن ما شاء الله ولا خطر بالله. قالت من يتوكل عليه يلزم كونه حيا حكيما خبيرا. ممتاز ممتاز. لا لا لا هذا صراحة هي إجابات شديدة أسعدتني في هذا الباب. جزيتم الجنة. نعم هذا صحيح. ولأن التوكل معناه إيش؟ التوكل معناه تفويض الأمر. التوكل تفويض الأمر، وتفويض الأمر لابد يعني أن يفوض الأمر لإيش؟ لمن توفرت فيه صفات الكمال، القوة والقدرة والعزة والحياة وأيضا السمع والبصر. فهنا كمال الربوبية به يكون هذا الذي يستحق أن يلتفت القلب إليه وأن يفوض له الأمور. ولذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ يعني كفيل، يعني الله يكفيه. ذلك إبراهيم عليه السلام عندما جاء أوثقوه وأضرموا النار وأرادوا إلقاه في النار بل ألقاه في النار، ماذا قال؟ في صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: حسبي الله ونعم الوكيل. كلمة قالها إبراهيم حين ألقاه في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا قال الله تعالى؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. لكن لما ألقوا إبراهيم في النار وقال يقال الجبريل جاء وقال قال تحتاج لشيء أم قال أما لك فلا، ثم قال علمه بحالي، وهذا لم يصح يغني عن مقالي، لكنه الحق أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، فكفاه الله تعالى. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالتوكل لغة معناه التفويض أو كمال التفويض. التوكل هو كمال التفويض. يقول وكلت أمري إلى فلان أي فوضته، وكلت أمري إلى فلان أي فوضته. وحقيقة ذلك شرعا واصطلاحا صدق اعتماد القلب على الله، صدق اعتماد القلب على الله. التوكل صدق اعتماد القلب على الله جل في علاه في جلب المنفعة أو دفع المضرة. ساق ذلك إيش؟ ساق هذا التوكل، أعيد مرة ثانية، التوكل صدق اعتماد القلب، هذا مهم جدا لنا من أجل العبادات القلبية، صدق اعتماد القلب على الله جل في علاه في جلب المنفعة ودفع المضرة. ساق ذلك، ساق هذا ما هو يعني اعتماد التوكل، يعني يعتمد على ايش حتى نصل به الى تدفع اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في جلب المنفعة ودفع المضرة. حسن الظن بالله يقين، جهاد أقوى اليقين. طيب في شيء مقدمة، قبل حسن الظن فيها شيء، لأنه ترتيب الشيء الذي يريده أولا ثم حسن الظن ثم اليقين، هذا تصاعد. المفروض العقيدة ما تحتاج منكم إلا تأمل، وإلا أنا أموت كما أنا. أنتم انتهيتم من كل كتب العقيدة فقط. حصل ما حصلش. الإجابات جاءت يعني، ما عشان لا أبخس الحقوق يعني، لكن أنا قلت ترتيب هنا يعني، شوف جاءت مرتبة كلامك، بعده جهاد، مرتب ترتيب صحيح، قبله شيء فقط. صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنفعة ودخل المنفعة، تحضر معية الله، كل هذا خلاص يأتي عندك تحت حسن ظن بالله ولكن. يعني هذه الأولى ما حد أتى بها. أين كنت أنت عمر أبو القاسم؟ أنت أين كنت في الدرس أو درس الأصول؟ أين كنت؟ لما تغيبت؟ عن هذا الأسباب ممتاز، ما هو هيدخل برضو في مسألة اليقين وحسن الظن. التصديق لا يأتي حسن الظن إلا على ساق التصديق، ثم بعد ذلك بعد حسن الظن، بعد التصديق حسن الظن يأتي اليقين. هذا ترتيب صحيح، وهذه الثلاثة هي ساق التوكل. لا يصل المرء إلى، لأن التوكل هو أجل عبادات القلب، أو من أجل عبادات القلب، فلا يصل إلى المرء إلا بعد المراتب الثلاثة التصديق. ولذلك قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. فأنت تصدق، أنت ما الذي جعل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يفعل ما يفعل وآتي بكلية المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ذلك إيش؟ التصديق. وهذه تلمحها في قول تركت لهم الله ورسوله، انتهى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من ترك ضيعة فعلي، من ترك مالا فهو لورث. قال تركت لهم الله ورسوله، صدق ولا ما صدق؟ تصديق. أول هذه المراتب التصديق، فصدق الاعتماد على الله جل في علاه في جلب المنفعة ودفع المضرة. التصديق أولا بكل ما وعد به الله جل في علاه، لأنه إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه، ويصدق بأن الله جل في علاه له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة والجبروت، وله القوة والرزق كله بيده، والملك ملكه، والكون كونه، والعبيد عبيده. التصديق أصالة يصل بالإنسان بعد ذلك إلى حسن الظن بالله جل في علاه، لأنه يصدق بأن الله جل في علاه قال: إذا رفعت يديك سأجيبك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإن صدقت بذلك أولا، فإن صدقت كنت صادق الفعل معه، وصادق القول، وصادق النية، وصادق القول، وصادق الدعاء. فإن صدقت الله يرضيك. فالتصديق بعد هواتي حسن الظن بالله جل في علاه، ثم يترتب عليه بعد ذلك المرتبة المهمة جدا، وهي اليقين. مرتبة اليقين، وطبعا اليقين هو على مراتبه الثلاثة، والمرتبة الأولى هي المطلوبة في الدنيا. صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنفعة ودفع المضرة، وهذا حدث مع الصحابة رضي الله عليهم. وصدقوا الاعتماد على الله جل وعلا، جاء الأحزاب فأحاطوا بالمدينة، أحاطت صار بالمعصم إحاطة محكمة كأنها تتفنى الأمة الإسلامية التي تقاطعت في المدينة، وهذا الذي حدث. قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حتى لما ضرب النسلم الكدية، لما قال سلمان على الخندق وحفر معهم وهو يحمل بأبي وأمي كدية، اعترض طريق الصحابة، ما استطاعوا لها تحريكا، فضربها النسلم ضربة شعت نورا، ثم قال: الله أكبر، أعطيت الكنزين. قام المنافقون يستهزئون، أعوذ بالله، حشاء صلى الله عليه وسلم، فقالوا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد ماذا؟ قالوا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا نأخذ حدثه وصليه. لكن ماذا قال المؤمنون؟ هنا وصل التصديق بهم إلى هذا اليقين، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما جزاهم إلا إيمانا وتسليما. فماذا حدث؟ الثمرة جاءت، تصديقهم بذلك أثر على الفعل، الثمرة جاءت، ما أخرها الله تعالى بل عجل بها، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وأقى الله المؤمنين شر القتال، حفظهم من ذلك صحيح ولا لا؟ بل غنمهم بعد ذلك من أخلف الوعد، صحيح، من لكهم ديارهم وأبناءهم الذين بل قريظة هم الذين أنزلهم الله من صرافيل، صحيح، هم الذين تواعدوا معهم. ولذلك قال جبريل خلعت اللام ما خلعنا اللام، قال إلى أين؟ قال بني قريظة. ولذلك لما ضرب رمية معاذ سعد بن معاذ في كحله قال لا تمتني حتى تقر عيني بني قريظة، لأنهم خانوا العهد والوعد. الغرض المقصود بأنهم قالوا ذلك، وأيضا قالوا عندما قال لما جاء الآتي وقال لهم أبو سفيان يعد لكم العدة، فقال الله تعالى وصفا ما حدث مع الصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم يسوء. فإذا هنا التوكل على الله تعالى هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل بحسب إيمانه ويقينه في ربه جل في علاه. ولا بد أن نشير إلى أن التوكل يأتي بثماره أحسن ما يكون، وهذا جاء أثرا أو رأيناه واقعا في الصحابة وفي غير الصحابة وفي التابعين وفي غيرهم. أما في قبل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيعقوب عليه السلام وأيضا يوسف عليه السلام، المسألة حسن التوكل على الله تعالى أجبرت لهم حسن الظن فكان الله عند ظنه. يعقوب ماذا قال؟ ماذا قال؟ هو توكل على الله حق التوكل، وأراد أن يأخذ بالسبب مع التوكل والصدق والتصديق لله تعالى واليقين في أن الله تعالى يكون عند حسن ظنه، عندما قال فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا بعد مر السنين وعمي هو من شدة البكاء، لكنه يعلم يقينا بأنه بنويش فيلتقي بيوسف. هذه تردك إلى ما قلت أولا وضعت عنه في مسألة التقديم في الترتيب، هو التصديق من وين هذه من قصة يوسف، من وين حسن التوكل هنا يرى تراه في مسألة تصديق المقدمة، تصديق حسن الظن اليقين. ممتاز، رأيت في الفتح هنا الآن ارتباط بيات، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين، قال يا بني لا تخص رؤياك على إخوتك فأكيد ولا تخيد إن شرائك أن الإنسان عدو مبين. علم صدق ولا ما صدق، التصديق أورث عنده حسن الظن، أورث عنده اليقين فتعامل مع الله بذلك. قال فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فكان الله عند حسن ظن فالتقى بيوسف أرسل إليه إيش القميص، حتى أنه قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال لم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلخص لنا مسألة التوكل على الله، حسن التوكل على الله في هذا الباب. وإبراهيم عليه السلام عندما حسن توكله على ربه جل في علاه عندما أضرموا النار وأوثقوا الحبالة وألقوا في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، هنا جاء سريعا حسن ظن بالله جل في علاه، كان عند حسن ظني عندما قال فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بل الأعظم من ذلك امرأة إبراهيم عليه السلام هاجر عندما غارت منها سارة عندما حملت، فأمر أن يأخذها إلى مكة إلى أرض صحراء جرداء قحلة لا زرع فيها ولا ماء، فوضعها وهي تصرخ تقول هكذا تتركنا بغير ماء ولا طعام ولا أحد يأنس الوحشة، فتركها واستدار. فقالت يا إبراهيم لا شيء لنا، فتركها ومشى. فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا، في التصديق ثم حسن الظن ثم اليقين. قالت الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. قالت إذن فلن يضيع. صدقت سنت استيقنت إذن فلن يضيع. خذ بقى هنا الآن الثمرة بعد تصديق وحسن الظن واليقين الثمرة جاءت. فجاءها جبريل في التو والحين فقال إن الله لا يضيع أولياءه، فضرب بجناحه فكانت قامزم عينا معينا. فهنا هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة التوكل، وقد يعني كان أثر ما فعله الصحابة الكرام كان له الأثر البارز في فهم حسن التوكل على الله جل في علاه. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنكم توكلتم على حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروحوا بطاما. وحسن الظن بالله جل في علاه مع وجود حسن التوكل وصدق التوكل على الله جل في علاه في مسألة موسى تجربة المعيه، تصديق حسن ظن يقين، ثم تستجد الثمرات بعد ذلك. لما موسى عليه السلام يعني قال لقومه ارحلوا، فرحلوا من بطش فرعون، فقال شو فرعون كأنها تشفي، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا جميع حاذرون، فأخرجهم من جنات وعيون إلى آخر الآيات. فلما تعقبوهم وتراءى الصفان، فلما التقى الصفان نظر أصحاب موسى فوردوا خلفهم الجيش وأمامهم البحر، إذا انتهى الأمر. وهؤلاء قوم يشكون في لا يصدقون ربهم جل في علاه، بل إنهم يصفون الله بالنقص، نعوذ بالله من الخذلان، حاشا لله سبحانه جل في علاه تعالى علوا كبيرا عن قول الظالمين. فقالوا يا موسى إلى أين أمرك ربك؟ قال هنا، فأشار إلى البحر، فقام يوشع بن نون فأخذ خيله ونزل البحر. لما نزل البحر غطاه الماء لأنه ليس مأمورا له، فرجع لموسى قال إنك لصادق وإنك لمصدوق، أين أمرك ربك؟ قال هنا في البحر، فشق البحر فكاد يغرق فخرج وسكت. وهنا لما تراءى الصفان قال أصحاب موسى إيش كما وصف الله تعالى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سادم، تصديق حسن ظن يقين، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما قال إن معي ربي سيهدين، قال الله جل في علاه فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذا حسن التوكل، قال الله جل في علاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه جل في علاه، هو كفيل سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه ورأيتم ما في سورة زمر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم من تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكلت عليه فتوكل المتوكلون. فالله تعالى كفي. لذلك قال موسى عليه السلام قال إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. المسألة الثانية مسألة التوكل، هنا هي المسألة بأن جماع الخير في مسألة التوكل أنها لا تنافي الأخذ بالأسباب، مسألة التوكل لا تنافي بينها وبين الأخذ بالأسباب. الأصل في التوكل هو حسن تصديق الله جل وعلا، وتصديق الله جل وعلا أن الله أناط المسببات بالأسباب. فالأخذ بالسبب من التوكل، الأخذ بالسبب من التوكل. لذلك من قال عندما لقي عمر بن الخطاب قوم من اليمن فقال من أنتم؟ هم تركوا الزاد ورحلة أو ذهبوا إلى يريدون ذهب الحج، فقال نحن المتوكلون. فقال لهم عمر بن الخطاب أنتم المتوكلون، لستم المتوكلون. في الحديث اعقلها وتوكل، في الحديث اعقلها وتوكل، يعني خذ السبب. ولذلك لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أرأيت رقى كنا نسترقي بها وأدعية، هل هي ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله جل في علاه. وهذا حسن توكل على الله، لأنه أخذ بالسبب ومع التفات القلب لله جل في علاه يكون حسن التوكل على الله جل في علاه. قال أعقلها وتوكل. وأقسام التوكل، التوكل لعبادة لله جل في علاه. حتى لابد أن نعلم بأن التوكل الذي هو عبادة لا يصح إلا أن يكون لله جل في علاه. التوكل الذي هو عبادة لا يصح إلا أن يكون لله جل في علاه. تعلمون أنه لو قال أخاف من الله ومنك أو لله ولك كل ذلك لا يجوز، لأنه تشريك. يقول ثم شاء الله ثم شيء، تقول شاء الله وشيء. وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بئس خطيب امتي انت. ثم حتى في التوكل غير مقبول، لان التوكل معناه محضيه العباده، صدق اعتماد القلب على الله، فلا يعتمد على غير الله تعالى الا في المواطن التي بيانها الله جل وعلا، وهذه ليست التعبد المحض. فالتوكل فقط اذا قلت توكلت على الله، وهذا شاع وذاع بين كثير من العوام، يقول توكلت على الله ويذكر ويضم معه العباد، وهذا نوع شرك، هذا نوع شرك. تقول توكلت على الله وحده سبحانه وجل وعلا، وهذا التوكل فيما لا يقدر عليه الا الله لا يكون الا لله، ولذلك هذا هو التوحيد. اما اذا توكل على من نصبه الله جل وعلا سببا والتفت القلب اليه فهذا نوع شرك. لو توكل على من جعل الله اجر الله على يديه سبب وجعله سببا لوصول خير للعبد فتوكل على السبب فهذا نوع شرك، اللي هو نوع الالتفات. لكن لو توكل كلية لم يلتفت القلب لله جل وعلا هذا يرتقي المنزلة الأولى، يرتقي للمنزلة الأولى. لذلك أنت ترى قال ابن عباس قول القائل لولا الكلب لسرق السارق، لولا البط لسرق السارق، هذا شرك. ليه شرك؟ لأنه في نوع التفات قلب، والرب يغار إذا التفت القلب لغير الرب جل وعلا، يغار الرب سبحانه جل وعلا، ما يجوز، هذا شرك، نوع شرك، هذا شرك. أما مسألة الوكالة فهي تخرج من ذلك، مسألة الوكالة تخرج من ذلك، أن توكل فلانا فيما يقدر عليه أن يقضي لك حاجة. فمسألة توكيل الفقه هذا خارج عن مسألة التعبد، هذا خارج عن مسألة التعبد. لكن أيضا هذا يشترط فيه شرط، ما هو؟ وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في العقد على ميمونة، وكلت أخي أن يشتري لي سيارة. الله مرضي خير رب العالمين، لا إلا نحن صراحة سفرنا هذا تعبنا جدا. فوكلت أخي يشتري لي سيارة، إذا وكلت أنا بذلك أقول التوكيل ليس في ثمة شيء، فالمسألة الفقهية يكون له مطلق تصرف فيما وكلت فيه، لكن أيضا لابد أن يشترط فيه شرط أكيد وأصيل في هذا الباب. في مغدى ايوه احنا قلنا اشترطنا هذا الشرط يا استاذ، اشترطنا نحن هذا الشرط. طبعا عمر ابو القاسم هذا يعني خلاص بقى اتقن العقيده، وايضا جزاه الله خيرا فاسرع بالاجابه، مع ان اشاوس الميدان ما اتوا به. سيدة طبيعة وين؟ جاد متوقع. لا سعيد متوقع جدا، لا سيما بعد الرؤية، لكن هو متوقع قبل وبعد ورب العزة. نعم، وطبعا صبري صراحة يصبر، توقع فيه يصبر، هذا لا يضر أحدا يعني، بل يسبق الأشياء والسنة، وذلك فضل الله فيما شاء. فالحق هنا هذا الصحيح، عدم التفات القلب. قلنا لأنه لابد من حيازة القلب وحفظ القلب عن التفات غير الرب، لابد من حيازة القلب وعدم التفات القلب لغير الرب سبحانه وتعالى في علاه. وهذا يعني يجعل الإنسان أقوى إيمانيا، ويجعل الإنسان أعز، لأنه خلاص ارتبط بربه جل في علاه، فكل شيء له مع الله، يشكو لربه، يدعو ربه، يريد ربه. أعرف من النبلاء وهو بلغ من النبل ذروته، يعني إذا أراد شيئا يقول أنا لا أطلبه من صاحبي، أنا أطلبه من الذي خلق صاحب هذا الشيء. فمن نبله ورفيع ما هو فيه، وهذا فضل الله فيما شاء، قد يكون خفيا، فيقول يعني يقول طلبت ما أريد من ربي. لا منك أنت، لا تملك، حتى أنت لو أنت تريد وستموت على ذلك لا تستطيع أن تعطيه. فهذا نبل، هذا رقي في الفهم وفي الاعتقاد، ونبل فعل. فالأصل في ذلك أن الوكالة لا تنافي التوكل بشرط عدم التفات القلب، بشرط عدم التفات القلب في هذا الباب. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهنا في قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت نظم أصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما هو؟ ايه كريم ماذا يقول هنا؟ كريم ايش يقول؟ هو اجاب الاجابه صحيحه. اجاب ايش قال كريم؟ عشان كريم مشاغب لكن صراحه عشان نتكلم بحق يعني كريم اسكندراني، وبعدين كريم من اول الدورات قبل ان تاتوا انتم عشان نتكلم بحق، كان كريم فيها والى ان سافر ثابت فيها عشان لا نفصح حق. وهنا الاشاورس لكنه الذي يضيع تدريسه، لكن هو مؤخرا الان حق مؤخرا كريم يعني نحى نفسه عن التدريس، ابتدى يتجرأ بعض الشيء. ماذا قال؟ ما بقصنا حقه؟ أنا ما رأيت، أنت ما قلت لي أنه أجاب. صبري قال سعيد اللي أجاب. هو كتب لفت القلب. نعم، هو الخيار لفت، هو حقا يريد عدم الالتفات، وهذا صحيح، أنا أتوقع منه الإجابة فيها. نعم نعم، لا أنا ما قلتش التدليس أنك أجبت، التدليس على الأمر الآخر أنت تعرفه. فإذا أريد أصول النظم في الاعتقاد في قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. أريد نظم اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية اليسيرة. أقرب لك. المدلسون كثر، سأحمل على حسن الظن الكريم، خلاص ماذا نفعل؟ الإثبات التفصيلي، هذا قاله سعيد، الإثبات التفصيلي، ممتاز، هو المفروض حامل على الكتابين، هو المفروض أنك قاربت ستأتي بها، هو الآن يقول هو الحي الذي لا يموت، هذا تأكيد للحياة، هذا تأكيد للحياة، لكن هذا نظم لنا مسألة أهم، ألا ما هي أن عند عند عند ذكر الصفات المنفية لابد إثبات كمال الضد، فأنتما قلتما في آن واحد. لا قال وأنت تتكلم قال يعني اتفقتما فيها، وهذا صحيح، وهو أننا عندما أتكلم، وهذا قول محمد علاء صراحة عشان تنقص الحقوق، فنقول وعند ذكر نفي الصفات المنفية لابد من إثبات كمال الضد، فهذا أدب أول، والأدب الثاني هو التفصيل عند الكلام على الإثبات، وكان التفصيل هنا في التأكيد ورفع التوهم، ورفع التوهم ما بتوهم لأن حياة الناجع على حياة كاملة، وهنا أيضا فيها رد مهم جدا على من أنا لا أقرأ الإجابات عشان بس ما حدش يظن. أبو الوليد يقول أنا أيضا قلت وأنت ما قرأت. حضرتك ما قرأتش إجابتك. أنا مش لا أقرأ الإجابات. وأيضا أبو الوليد كتبها إجابات كمان مع إجابات كمان الضد. لا أقرأ. يعني هو يقول النافي مع كمان الضد. ممتاز. طب أنا أعتذر أنا ببقى منشغل في ذهني على ما أسألكم عليه وأنتم تجيبون، لكن إجابات بأسرها سديدة. حفظكم ربي ورفع مقامكم وشكر لكم وأحسن إليكم. ما شاء الله هشام. أين أنت يا هشام؟ يعني دروس ضاعت عليك، أحزنتنا أنها ضاعت عليك. الدرس الأول والثاني هو الآن بينتهي في تجنب. إذا نقول بأنه في قول الله جل في علاء قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت فيها كما قلنا إثبات كمال الضد إذا تكلم عن الصفات المنفية، وأيضا إثبات التفصيل، فيها الرد على من؟ فيها الرد على المشبهة، غفر الله لكم، فيها الرد على المشبهة، لأنهم لو قالوا له حياة وحياته كحياة البشر، حياة البشر تنتهي تؤول إلى الموت، فهو يقول لا، حياة الله جل في علاه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، لذلك حياته بلا موت، حياته سبحانه جل في علاه بلا موت. طيب الفوائد المستنبطة من ما احتجنا نقول الفوائد المستنبطة نقول طيب إذا قال وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير، وهذا اجتماع اثنين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، هذا ظن فيك يا شام بالله لا تؤذينا فيك فكن مستديما نرى بأن الله تعالى يجعل لك شأنا الغرض المقصود بأنه في قولي هو الحكيم الخبير ضم اثنين، وقلنا قاعدة سعادة ابن تيمية ابن القيم، وهي أصلا أيضا في بطون كتب ابن تيمية، بأن الاسم كمال، أسماء الله كلها حسنى، فانضمام اسم لاسم آخر كمال فوق فوق كمال، كمال فوق كمال، ويقوي لك هذا الباب، لأن الله تعالى يقرن كثيرا بين أسمائه الحكيم العليم أيضا، ولأن لو نظرت تجد أن الارتباط لابد له من ثمرات، لأن العلم يزين الحكم، والحكمة لازمة للعلم ليوضع الأمر الشيء في موضعه. قال وهو الحكيم الخبير، قال وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم هنا هو الحكيم يعني هو الحاكم، هو الحاكم سبحانه وتعالى الذي يحكم بين عباده ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى، والحكم لله، هو الحاكم والحكم لله جل في علاه، ولذلك قال الله جل في علاه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي شريح كانوا يكنونه أبا الحكم، فقال لما يكنونك أبا الحكم بأبي الحكم، فقال له أبو الحكم، قال ما اختلفوا في أمر فاختصموا إلي فيه إلا حكمت بينهم فأخذوا بحكم، قال ذاك الله، ما في أحد يرد عليه حكم إلا من إلا الله، كل يأخذ من قوله ورد، ما في الحكم الذي لا يرد هو حكم لا يرد عليه، إذن هو الحاكم على عباده سبحانه وجل في علاه. فقال ما اسم ابنك الأكبر؟ قال شرائح، قال أنت أبو شرائح، أنت أبو شرائح، وهذا الدلالة واضحة جدا على مسألة التفريق ذات إن كان يعني يتضمن الصفة أو محاولة تضمين الصفة لابد من تغيير. فقال أنت أبو شريح، فالله جل في علاه هو الحكيم هو الحاكم الذي يحكم بين عباده جل في علاه، الذي يحكم بين عباده جل في علاه في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله إلى كتابه والرسول إلى سنته، فهنا حكم الله جل في علاه هو الحاكم بين العباد في الدنيا، هو الحاكم بين عباده في الآخرة. أما الحاكم في بين عباد في الدنيا فالحكم إلى الله حكمه، وحكم الله ينقسم إلى قسمين، حكم كوني وحكم شرعي، والحكم الكوني لا رد له، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قال فلا رد لفضل، لا رد لقضاء الله، فما قضاه الله جل وعلا كان، وما لم يكن لا يكون بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك شيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودفت الصحف، وما قضاه الله لابد أن يكون. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة ينكث بعصا قال له الرجل أرأيت يا رسول الله يعني فيما نعمل، أفي أمر قد مضى وانقضى أم في أمر مستقبل؟ قال في أمر قد مضى وانقضى، ما قضاه الله تعالى لابد أن يكون، لا رد لحكم الله الكون بحال من الأحوال، وإلا فقد عجزهم الله جل وعلا بقوله تبت يدا أبي لهب وتب، قضى ذلك. هل خرج ذات مرة يفكر أبو لهب أن يكذب هذه الآية ويقول يا جماعة الخير أنا أسلمت ولو بالزيف حتى والزور؟ حدث ذلك، انتهى، صرفه الله عنه، وما قضاه الله لابد أن يكون، هذا الحكم الكوني. الحكم الشرعي أنه لابد من الرجوع إلى الله تعالى في كل خصومة، لابد فيها من الرجوع إلى الله تعالى في علاه، لابد من الرجوع إلى الله تعالى في كل خصومة، والرجوع إلى الله تعالى في علاه في كل خصومة قد تقبل وقد لا تقبل، يعني قد يقبل حكم الله وقد لا يقبل. الله تعالى قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الآن كثير من أهل الخير ما نراهم يرجعون في الخصومات إلى حكم الله، كثير من يحكم بإيش؟ إما بالعقل أو بالهوى، وهذه مصيبة. الحكم إلى الله، وما تنازعتم شيء فردوه إلى الله وللرسول. فالأصل هنا الحكم الشرعي قد يقبل وقد لا يقبل، وهذا يجعلنا أن نعيد تكرارا وفي التكرار علم للشطار، وفيها الاستقرار بأن الضابط في الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي هو لأن الحكم الكوني يقع لا محالة لا رد له، وأنه عام فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، والحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع. قال ما اختلفتم فيه بشيء من شيء بحكمه مخلوق فيه بشيء فحكمه إلى الله. طب حكمه إلى الله. أما رأيت أن المنافق لما اختلف مع اليهودي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينه هذا حكم الله جل وعلا أقابله؟ ما قبله المنافق الحديث من كان ضعيفا أن أمثل به فقط ما قبله المنافق قال لا أقبل نذهب إلى أبي بكر. فهو رد حكم الله ولا ما رده؟ رد حكم الله. فهذا رد حكم الله فقد يقبل وقد لا يقبل. هذا بالنسبة إيجازا للحكم الكوني والحكم الحكم الشرعي والفرق بينهما. لكن الله تعالى هو الحاكم بين العباد ومن حكم الله التشريع فلا مشرع إلا الله. لذلك قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. الأمر التشريع والخلق التكوين. فإذا حكم كوني وحكم شرعي. ومن ذلك أيضا قال وهو الحكيم والحاكم وأيضا الذي له الحكم. لأن الحكيم اسم من أسماء الله الحسنى. فقلنا من حسن الأسماء أنها تتضمن صفات كما تستلزم صفات أخرى كمال. صحيح ولا لا؟ بينا ذلك. يبقى إذا هنا قال وهو الحكيم اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة كمال. ما هذه الصفة؟ صفة الكمال ما هي؟ الحكمة والحكم والحكمة. خلاص هي تضمن صفة الحكم والحكم. الحكم قد مر علينا وتكلمنا عنه. فالصفة الثانية هي صفة الحكمة. هي صفة الحكمة. والحكمة أصلها وضع الشيء في موضعه. وتقول شيء محكوم يعني متقن غاية الإتقان. فقد نقول في الحكمة هنا لها فرعان تنقسم إلى قسمين. أن يكون في غاية الإتقان وهو محكوم هذه غاية الإتقان من فعل الله تعالى لأن الله له الكمال المطلق. وهو أيضا حكمة لأنها معلولة في غاية لهذا. فالحكمة العظيمة هي الغاية من الفعل وهي وضع الشيء في موضعه. ولذلك نقول أهل السنة والجماعة لا ينفون الحكمة ولا التعليم والأشعار لا ينفون الحكمة والتعليم. وهذا باب واسع جدا في الاختلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الأشعار. وإن نظرت إلى ذلك وجدت أن كثير من الأحكام الكونية لها حكمة. حكمة كالحكمة الكونية من التقدير الكوني والحكمة من التقدير الشرعي. حكمة من التقدير الكوني مثلا لو أخذنا بذلك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كتب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الهجرة. كتب الله على رسوله الهجرة بعدما لاقى ما لاقى في أهل مكة وأنهم يعني عذبوا أصحابه وأنهم تكالبوا عليه وأرادوا قتله وأنه لقي ما لقي من الشدة واللأواء في مكة. كتب الله عليه الهجرة. ولذلك لما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في الهجرة قال لعل الله يجعل لك صاحبا. فكتب الله عليه الهجرة. كتب الله عليه الهجرة فيها حكم عظيمة جدا وكثيرة جدا. من هذه الحكم العظيمة الكثيرة من أولا نجاة المسلمين من أيدي الكافرين. ومن الحكم أيضا تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة. ومن الحكم أيضا دخول الناس الأنصار كلهم في دين الله جل في علاه. ومن الحكم أيضا في هذا الباب هو ترك مجال المجال ترك مكة يعني فيها من فيها يعني يتحسر على خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يهفو قلبه إلى الإيمان فيسلم وأخفى إسلامه ثم بعد ذلك أن يفتح الله على رسوله بعد ذلك يعود فاتحا فيدخل كل أهل مكة في دين الله أفواجا. وظهرت هنا مسألة يعني تقدم أبي بكر على عمر حتى في أسارة بدر عندما قال هم قومك يا رسول الله ولعل الله يكتب لهم الإسلام فيكونون لك عضدا ونصيرا. وقد كان عندما ذهبوا إلى غزوة مؤتة فكان في هجرة السلام معاني وحكم عظيمة جدا في هذا الباب. وأيضا منها من هذه المعاني أن الله تعالى يبين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يبين الله تعالى أنه أوفى من وفى بعهده سبحانه وجل في علاه وعهد على النبي صلى الله عليه وسلم الحفظ وأيضا السلامة بل وانتشار الدعوة. لما وضعوا سلة جزور على ظهره وجاءت فاطمة تسب وتجدع هؤلاء ونزعت سلة جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه لما بكت فاطمة قال لا تبكي ليس على أبيك من بأس، والذي نفسي بيدي لا أترك هذا الدين بين سمادا وغبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. كل هذه كثير من الحكم التي تكون في هذا الباب. من ذلك أيضا الحديبية، صلح الحديبية كان فيه أو قدره الله جل وعلا، صلح الحديبية فضله الله جل في علاه. صلح الحديبية أيضا في حكم عظيمة جعلها الله جل وعلا في صلح الحديبية. مع صلح الحديبية لم يستطع عمر وهو الوزير الثاني أن يقبل بالشروط التي قبل بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو عرضوا علي خطة روج لا أجبتهم عليه. في صلح الحديبية الذي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من آتى منكم فلا يرد، ومن آتى منا إليك لابد أن يرد. ولما جاء أبو جندل مسلسلا قال تتركوني فيفتنونني في ديني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الله لك فرج ومخرج. قال أول سهيل قال هذا لا يدخل في التعاقب في الشروط، قال هذا أول من يدخل. فقال تعالى الله لك ولأمثالك فرجا ومخرجا، وقال العمر إني رسول الله ولن يحزنني فليغضب. وكانت الحكمة العظيمة سماها الله فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال هو فتح يا رسول الله؟ قال نعم هو فتح. قال نعم هو فتح. حكمة عظيمة جدا، والله تعالى فعل ذلك وأخر إسرائيل بن عمرو الذي جاء وقال اكتب باسمك اللهم لا نعلم من الرحمن الرحيم، هو من أسلم ووقف موقف أبي بكر عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحكم العظيمة أيضا عند مسألة التقدير ما حدث مع الصحابة الكرام، ما حدث مع الصايب، ما حدث مع بلال، هذه الحكم العظيمة أوقع الله عليهم هذا البلاء ليعلم الناس جميعا كيف أن هؤلاء قد بذلوا المهج من أجل دين الله جل وعلا. فلذلك مكن الله لهم، مكنهم الله من رقاب البلاد والعباد، وعبدوا العباد رب العباد سبحانه جل في علاه. من الحكم التي ترى حكم شرعية في التشريع، من الحكم في التشريع الحج، مناسك الحج غير معللة، أغلب مناسك الحج غير معللة، ولكن إذا نظرت في هذا الباب ترى حكمة عظيمة جدا مقصودة من عدم التعليل في مناسك الحج، وهي غاية التعبد، غاية التسليم لله اللي هو قمة التوحيد. لأن أصل الإسلام هو الاستسلام، يرمي سبع حجرات ثابت، مع أن الإمام الألباني حسن حديث رجم الشيطان بهذا والكلام، وهذا فيه كلام. طيب وأيضا الطواف سبعة أشواط، لما لم يكن تسعة، لما لم يكن 11، لما لم يكن 3، سبعة أشواط الصلاة بعده، وسبعة أيضا أشواط بين الصفا وبين المروة، ثم الذهاب إلى الحل، وبعدين الحرمة، وبعد ذلك المبيت، ثم الذهاب بعد ذلك ذكر الله جل وعلا، كلها من أجل محض التسليم لإعلاء توحيد الله جل وعلا. ولأن العبد الذي ذكر بأنه عبد لله جل وعلا فإن الله يختبره حتى يظهر العبودية. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. من ذلك أيضا تشريع النكاح، فالمقصد الأسمى لتشريع النكاح الحق فيه هو إيش؟ المقصد الأسمى من تشريع النكاح، المقصد الأسمى فيه هو إيش؟ الولد. الولد هذا المقصد الأسمى، هو الولد المقصد الأسمى من ذلك هو الولد. ولذلك قال الإسلام سناكحه تكسره فإني مبين بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك جعل لها الشهوة من أجل أن يرضي المرء وطره من أجل الولد. قال تناكحوا تكاثروا، أو قال تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. قال وهو الحكيم الخبير عليه السلام وبركاته أختي الفاضلة، وهو الحكيم الخبير. هنا ترى الحكيم الخبير أو اللطيف الخبير، حقا ما يطلق الحكيم الخبير هو الخبير، هنا هو العلم بكل ما دق وخفي ولطف. كثيرا ما تجد أنه يقترن اللطيف مع الخبير، لأن اللطيف يخفي الأشياء في أضداضها، وهذه من إتقان الإحاطة. فالخبير هو علم بكل ما دق وخفي سبحانه جل وعلا. لما قال الله جل وعلا عن أهل الكفر ما يكنون لأهل الإسلام، سورة فاطر، قال ولا ينبئك مثله خبير. قال سورة آل عمران أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله بطانكم من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا معانتهم قد بدت البغضاء من أفواههم. قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات، إلى أن قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وإذا لقوكم قالوا آمن وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل هذه التي أريدها من الأول ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم أقول ولا ينبئك مثله خبير ولا ينبئك مثله خبير فإن الله جل في علاه يعلم خفايا الأمور وهنا نرى بأن الله يعلم من يشاء من عباده بالفراسة ليعلم ما وراء الستار وهذا ليس رجم الغيب لكن فراسة هذه نعمة من الله يؤتيها من يشاء نقف عند هذه ولو فيها أسئلة اتفضل اللهم علمنا رب العالمين نعم ايش قلت نعم شيء انا اقول انت يا عمر ابو القاسم لما لم تحضر الدرس الاول لما قال كان موجود كان موجود هو كان موجود طيب خلاص هناك الاخت التي اعتذرت عن السؤال لا تعتذر لما تعتذر حتى لو كان ما في شيء في سؤال قبلها ولا هذه كلها تعليقات طب كلها تعليقات تعليقات نعم تقول شيخنا الفاضل حفظكم الله لي سؤال لو تتكرمون كيف نتعامل مع طالب أو طالبة العلم صاحب الذمة العلمية المهترئة بمعنى من يحسن السرقة العلمية دون الإشارة إلى أصحابها وهل تسقط عدالته إن تكرر فعله وهل مطلوب منا إيقافه عند حدود نفسه أجابكم الله في الصالحين أخشى أن أكون هذه موافقة ومطابقة لسؤالها السابق عندما قالت النصيحة من الأدنى للأعلى أرى طالبة وإلا سأكون أرى مطابقة أرى مطابقة فالشديدة طب ماذا تريدين مني في الإجابة ما تتوقعين مني الإسهاب يعني الأولى ألا أسهب في مثل هذا نعوذ بالله من هذا سأقول شيئا أو أقول شيئين فيه إجابة على الإجابة أولا بركة العلم نسبتها لأصحابه بركة العلم نسبتها لأصحابه الذي لا ينسب العلم لأصحابه جحد ومن جحد لا يقبل والله شكور وعلمه لا يكون مباركا ولا تطرح البركة في فعله ولا في علمه هذه الأولى الثانية الذي يسرق العلم كالذي يسرق الحديث مقدوح فيه مجروح فالحق لابد أن ينصح ولابد أن يراجع على الله جل وعلا يعني يهديه ولأنه سيكون طالبا للعلم مصطنعا يعني ما عنده قوة علمية مثل ذلك لا ترى عنده قوة علمية ما يكون له قوة علمية فنسأل الله جل وعلا يعني أن يغفر لنا وله وأن يردنا وإياه ردا جميعا كم لنا من سقطات وزلات وإنا والله لنعصي ربنا ليلا نهار ونستغفر الله على ذلك لو كان متأولا نسبه لصاحبه وهي أصلا لما قالت شوف هنا بلاغة العرض تقول الذمة العلمية المهترئة أنا ما أعلم وما كنت أعلم ماذا تقصد فعلمتني جهلي بفصاحة وغلاب نعم فالحق بأن أقول هذه المسألة فيها ما فيها من الحزن في عمق القلب لأنه سرقة العلم لا يجعل العلم بركة وأصل إفادة العلم البركة لابد أن يكون هذا العلم مباركا ما هذا نقلت كلام ابن القيم أعتقد صحيح هذا سؤال من الشرح نفسه أتت به ده أتت بالشرح كله مكتوبا الله أكبر فرغت في وقتها طب اتقي الله بقى وشدي على نفسك في التفرغات الأخرى بزيت الجنة أحسن الله عليك نعم لو في أسئلة صحيح. أهل القرآن أين؟ صلاة العصر عندهم أين؟ مغربي هذا أم جزائري أم؟ نعم أعرف، لكن أين هو؟ أهل القرآن من أين أنت؟ هل يأثم من يريد الزواج من لا يريد الزواج؟ نعم، هل يأثم من لا يريد الزواج؟ هل إيش؟ يأثم من لا يريد الزواج؟ ماذا أقول؟ أخشى أن تكون إجابتي غير مطابقة. يعني الذي لا يريد الزواج إن كان من يعني من جبلة، يعني مثلا كالخنثى المشكل ما يريد الزواج فلا شيء عليه، إن كان يعني أو إن كان قد شغلته العبادة جدا فضعفت شهوته وميله إلى ذلك فرجح إلى الانشغال بالعبادة جاز له ذلك. أما إن كان ممن يشتهي أو يشتهى وهو يهب قلبه لذلك ولا يريد هذا يأثم. يأثم نعم، يأثم لأنه يمكن أن يعرض نفسه إلى رجل ومرأة. هذا كلام واضح في الاثنين. نعم، على التفصيل الذي فصلته. يقول عن سؤال الأخت على صاحب الذمة المفترقة في السؤال، يعني يقول الأخت طالب تسقط على البراء ولا يقول بذلك؟ إن تقرر فعله كيف تسقط عدالة طالب الآية؟ ما فهمت. هي قالت تسقط على في سؤالها قالت تسقط على ذلك. هي كانت بتسأل تسقط على ذلك بذلك أم لا؟ فهو بيسأل بقى كيف تسقط عدالة طالب العلم؟ تسقط عدالة طالب العلم إن كانت سيئاته أكثر من حسناته، يعني إن كان فعالا للكبائر كان فعل الكبائر و و و و وليس فعل الكبائر مسقط العدالة فقط وحده، لا، ممكن أن يفعل الكبيرة مستترا لا تسقط عدالته بذلك إن جهر بها. يعني تسقط عدالة الطالب، نقول هنا سنسرد بعضها، تسقط عدالته إن كان فاعلا للكبيرة، وفعل الكبيرة هنا أن يكون بفعل الكبيرة مجاهرا بها لا متخفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين. وتسقط عدالته أيضا عند الجمهور إن إن إن إن إن أصر على الصغيرة، إن أصر على الصغيرة، وهذا حقا خطأ، هذا خطأ ليس ليس ليس بصحيح، لأننا لا نقول بأن الإصرار على الصغيرة يقلبها كبيرة، لابد من نفس النسق أن نقول والإصرار على الكبيرة يقلبها كفرا، ولا نجد أحدا قال بذلك. فالصغيرة أبدا صغيرة، ولكن الحق عشان نقول التوسط عند أهل التحقيق يقولون إن كانت الصغيرة التي يكررها والتي يقع فيها إن كان يكررها استهزاء، إن كان يكررها استهانة بالقلب، فهذا الذي يقع في الكبيرة، وكبيرته ليست في فعله، كبيرته في فعل إيش؟ في فعل قلبه. يا ربي فهم، لأن هذه محض نقطة المسألة. مفهومة عندكم؟ مش مفهومة. ليس إسقاط العدالة بفعله الصغيرة وتكرارها على التحقيق، إذا قلنا بأنه بتكرار الصغيرة ممكن تسقط عدالته، لا، طبعا تركها الجمهور مجملة، قال من أصر على الصغائر وفعل الكبائر هو الذي تسقط عدالته. قلنا ما معنى الإصرار على الصغائر وكيف تسقط عدالته؟ قالوا لأن الصغيرة إصرارها تكون كبيرة، وهذا الذي قاله من ابن عباس، قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، ورأوه مرفوعا وهو موضوع مرفوع، هو عن ابن عباس رضي الله عنه وما في أي دليل على هذا. والصحيح التحقيق في هذا الباب ما قاله الجمهور مجملا بأن إصرار على الصغيرة هو الإصرار على الصغيرة الذي يقربها إلى ذلك يجعلها كذلك. فنقول للمسألة هينة وسهلة يسيرة، كيف تكون؟ نقول ليس فعل الصغيرة الذي يسقط عدالته، استهانة القلب بها والذي يسقط عدالته، فكبيرته في داخله، كبيرته فين؟ في قلبه، لأنه مستهين، لا يهم، مستهين بها. وممكن أن ترى رجلا فاعلا الكبيرة ويتعظم ذلك في قلبه ويعظم ربه جل في علاه وهو محب لربه جل في علاه، لكن شهواته غلبته وقد يعذره ربه، غلبته شهواته وقد يعذره ربه، فيكون نقطة المسألة في إسقاط العدالة هنا هو استهانة القلب. فكان الأمر ليس دائرا على الإسراع الصغائر ولكن دائرا على يكون دائرا ولكنه دائر على إيش؟ على القلب واستهانة القلب. هذا هو. أرجو أن تكون المسألة اتضحت لأنها مهمة. يقول هناك بعض الناس لحظة أفضل. هناك بعض الناس من الذين احتووا على العقيدة الصافية يقولون بأن أحد الأئمة عندنا تيجاني العقيدة ولكن عندما أتحدث معه وأحاوره أجده يقول لست بتيجاني وهذا ما أشعر به عند محاورته. هو كان يقول أنهم لما اتهموه بهذا ذهب فحاوره فوجد أنه سالفي وليس سالف العقيدة وليس تيجاني وهو نفع نفسي ذلك. إذا يؤخذ بقول هذا معروف هناك طائفة تقول هذا مبتدع المبتدع هذا فيه كذا وكذا. فرجل هنا قد تأكد من الكلام معه فلما تأكد من الكلام معه لا يجوز له أن يسمع عنه ذلك ولا أن ينقل عن أحد أنه يقول عنه هذا بل وجب عليه هذا كلام لك يا أخي أبي بشير وجب عليك يا أبا بشير أن تدافع عنه أن تذب عنه ما دام الحوار قد أثمر لك ما قلت أنت ووصفت فأنا أدور مع وصفك حيث دار. نسأل الله رب العالمين أن يحفظك وأن يرسل إليك أمرك وأن يرزقك بالزوج الصالح الذي يعرف قيمتك وقدرك وأن يعينك على طاعة الله رب العالمين وأن يأخذ بيدك إلى رضا الله رب العالمين وأن تسعي جميعا في مراضي الله رب العالمين وأن تكون نهايتكما إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولو سقطت عدالة طالب العلم الذي يجب تجاهه هو نصحه وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحتضانه واستيعابه وأيضا رده إلى الله جل وعلا لأن الأمة ستنتفع به والستر عليه واحتضانه وأيضا الكلام معه برفق ومحاولة سد الخلات التي أدت به إلى سقوط العدالة. هذا الذي يجب على المسلم أن يفعل ذلك. المسلم أخو المسلم إنما المؤمنون إخوة. لما قال الله جل وعلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عياض بن حمار قال لا تلعنه لا تعين عليه شيطان والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله ما الزنا غمدها زنت هناك من وقع في مثل ذلك هناك من وقع في السرقة من الصحابة احتضنهم الرسول صلى الله عليه وسلم احتضنهم الصحابة الكرام. الذي يجب على طالب إن كان طالبا العلم حقا وسقطت عندكم عدالته بما قلت من الوصف فوجب احتضانه واستيعابه والرفق في دعوته والرفق في نصحه والتسديد معه وأيضا مد يد العون له متى تعرف أنك قد نجاك الله جل وعلا قد يجعلك الله نجاة له ثم ينجيك أنت بنجاته ضع هذا في قلبك وعينك وملء أذنيك. هذا الأصل الأصيل الذي لابد أن نتربى عليه. تفضل هناك سؤال آخر. أقول أرجو عفوكم قصدت من صاحبة السؤال؟ قصدت بسؤالي الآن ما كان علي صوت الشيخ أنا نفسي مش سامع صوت قصدت بسؤالي الآن ما كان من الأقران ولا أمد عيني ولا أطاول بسؤالي نقدا لمن كان أعلى منا مرتبة ولو كان متناولا لما طرح حفظا لمنازل الخلق. زادك الله أدبا ورفعة ورفع الله مقامك كما ترفعين بمقام أهل الفضل. سبحان الله هذه أخلاقيات يقسمها الله لمن يشاء. هناك من يريد لطالب العلم أن يتعرف يموت ويزغط عدالته لابد من شرقه هناك من يقول المنازل تحفظ وهذا الحق. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم الله أكبر. هذا أمر جلل وهذا أمر خير. ما أدري قد تأدبت بكلامك وتعلمت منك أسأل الله أن يشكر لك هذا إيجاز إيجابي على قولك.